لنفد البحر قبل ان تفدى كلمات ربي ولو جينا برسله مددا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله كفرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. يا كريم ذرتكم نوركم كجمال الرحمن يوسف. والله يا قلم الزمان من البدايه للنهايه ظل يكتب ما تحب. والله لو ماء البحار بجمعها كانت مدادا لوصف احمد المكتب. والله اوجدتم العباسرة كلها لوصف افضال الله لن تعرف. والله يا قبر النبي تفجرت انواره بل بدر ولى واختفى تكفيه بك في السماوات العلى وبحضرة رب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يختص نوره لكن نور محمد لن يختص. ايها السادة ولا تتقن موجات الزعتة العاملة الى موجات السماوات العلية وعلى شاشة الملك المقتدر الذي يكون بالشيء كن فيكون مع احلى كلام ينطقه اللسان واحلى حديث تسمع الاذان الا وهو القران الكريم. نعيش ونستمتع في لحظة النوع المباركة يتلوها علينا صديق القارئ قارئ الاذاعه والتلفزيون وجمهوريه مصر العربيه صديق القارئ الحاج محمد الليث فليتفضل مشكورا. نضع الله له جميعا بالتوفيق ولنا بحسن الاستماع. فيكم رسول الله لعنتم وعلاك Oh.

فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Thank you. Oh,

بل عجبوا أن لمن يشاء ولئن جاء Yeah.